أن يتناول ما يضر بهذا العقل أو يضعف تفكيره، كل ذلك حماية لهذه النعمة العظيمة. ولذا جاءت الشريعة لتنهى المسلم عن كل المواد السامة المؤذية الضارة المؤثرة على العقل المضعفة لتصوره وإدراكه. أيها المسلم، أيها المؤمن، وإن من أعظم هذه المواد المواد المخدرة من الحشيش والأوبيوم والهيروين والكوكايين وغيرها من الأنواع المخدرة الضارة المؤذية التي تعود على العقل فتفسده وعلى الفكر فتعطله وتضعف الإنتاج وتقلل من قيمة الإنسان وتضعف كيانه. هذه المادة المؤذية الضارة التي اتفق الجميع على إضرارها وفسادها وأنها تحدث في المجتمع الأضرار والمفاسد العظيمة. أيها المسلم، إن شرع الله جاء بما يحقق المصالح ويدفع المفاسد، فكل ضار مؤذن وما غلب ضرره وشره، فموقف الإسلام إبعاد المسلم عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا كانت الخمر تغطي العقل وتستره وتضعف كيانه وتضعف طاقته، فإن المخدرات على اختلاف أنواعها أشد ضررا على العقل من مادة الخمر. نعم، هي أشد ضررا وأعظم أذى على العقل من مادة الخمر. فمادة الخمر مادة طبيعية ومكونة من مواد، كما في الحديث: إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا وإن من التمر خمرا وإن من الزبيب خمرا وأنهاكم عن كل مسكر. لكن هذه المواد المخدرة كثير منها مركب تركيبا كيماويا يدعو متعاطيه إلى التعلق به دائما وعدم الكف عنه، بل يكون والعياذ بالله مولعا به ومتعلقا قلبه به إلى أن يوقعه في المصائب المتتابعة. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن تحريم المخدرات أمر ظاهر تقتضيه قواعد الشرع، فالنصوص في تحريم الخمر واضحة، ومستحل الخمر بعد علمه بتحريمه لا شك أنها ردة عن الإسلام والعياذ بالله. فمن شك في تحريم الخمر أو ارتاب فيه فذاك مكذب لله ورسوله. ثم إذا نظرنا إلى هذه المخدرات وما تجلبه من أضرار وما تحمله من وساوئ، علمنا حقا أن شريعة الله تحرم هذا المخدر. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد خرجت هذه المادة في عصره، وتدبروها وتعقلوا نتائجها قبل أن توجد تلك الأجهزة العلمية، لكن بالفطرة السليمة والتتبع الدقيق حكموا عليها بأنها محرمة. فيقول رحمه الله: هذه المادة المخدرة، هذه الحشيشة الملعونة والملعون مستحلها ومروجها، هذه ضررها على الدين والعقل والخلق والطبع والتفكير في حال الإنسان. أيها المسلم، أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفكر. أيها المسلم، هذه المادة زراعتها حرام، الاتجار فيها حرام، الأموال الناتجة منها حرام، تجارة باطلة ومال حديث ومال سحت لا خير فيه بالدنيا ولا في الآخرة. فلا يخدعنك أول أموال وراءها وراء ترويجها وتسويقها، لا يخدعنك ذلك المال فتبقى في سخط الله وتعرض نفسك للعنة الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمرة وشاربها، لعن الخمرة وعاصرها ومعتصرها وحاملها وشاربها وساقيها ومشتريها والمشترات له وآكل ثمنها، كل أولئك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أخي المسلم، هذه المخدرات التي تبين لك ضررها وسيتبين لك بعد قليل كثير من أضرارها ومفاسدها ومساوئها، أيحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون مصدرا لها؟ أيحل له أن يكون مروجا لها؟ أيحل له أن يتواطأ مع أهلها ومع مروجيها؟ أيحل له أن يتغاضى عنهم ويتستر عليهم ويغض الطرف عنهم ويدافع عنهم ويتوسط في إخراجهم ويدافع ويحامي عنهم؟ ليس ضررهم خاصا بأنفسهم، ولكنهم ضرر المتعدي والشر المستطير. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن هذه المخدرات سلاح فتاك استطاع به أعداء الإسلام أن يضعفوا كيان الأمة المسلمة وأن يعطلوا قواها وأن يضعفوا إنتاجها وأن يجعلوا أمة الإسلام دائما تحت رحمتهم وسيطرتهم. لأن هذه المخدرات متى شاءت في المجتمعات فإنها تحطم الكيان وتقضي على كل خير وهدى. أيها المسلم، لئن كان السلاح النووي سلاح يهدد البشرية، لكنه مهما كان فتلك المخدرات سلاح فتاك يقضي على المجتمع في الحال والمآل، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن ضرر هذه المخدرات على المسلم ضرر عظيم. فإذا نظرنا إلى الصحة، فدين الإسلام يجعل صحة الأبدان نعمة من نعم الله على العبد. يقول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن الصحة نعمة من نعم الله على العبد، العافية نعمة من نعم الله على العبد. نفسك أيها المسلم ليست ملكا لك صرف فيها كيف تشاء، لا، بل أنت مؤتمن عليها ألا تدخل عليها ما يضر. ولذا قال الله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فلننظر هذه المخدرات وإلى آثارها الصحية على المسلم، فإن لها آثارا سيئة، آثارا عظيمة، فهي تفسد العقل، وهي تقطع النسل، وهي تجلب المأمرص والجدام، وهي تحرق الدم، وهي تفتت الكبد، وهي تبعب ضاج التنفس، وهي تعمي البصر، وهي تخبل العقل. وكم حصل من متعاطيها من جنون وفقدان للذاكرة وفقدان للحياة. إن متعاطيها والعياذ بالله يحكم على الأشياء بغير الواقع، فيرى البعيد قريبا والقريب بعيدا ويتخيل ما ليس بواقع، مع ما تجلبه من فتور في الجسم وخدور في الأعصاب وتميع في الأخلاق. إنها البلاء العظيم والشرط المستطير. أيها المسلم، ضررها على الأسرة تفكك الأسرة وضياع الأموال وتعطيل القوى وإضعاف الدراسة والإنتاج، ضررها تفسد الدين وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتجلب كل المصائب، ضررها على الإنسان في سلوكه وأخلاقه وذكره وتوجهه أمر مشهود، نسأل الله السلامة والعافية. إنك إذا نظرت إليها نظرة تأمل وجدتها مصدرا لكثير من الجرائم، فهي أم الخبائث على الحقيقة ومصدر لكل الجرائم والفساد. كم نسمع من إنسان قاد سيارته فاصطدم بعمود الكهرباء أو بعمود أحد الجسور، أو ألقى نفسه من شاهق، أو قتل نفسه، أو قتل أبويه، أو قتل زوجته وأولاده. كل هذه التصرفات إنما أحدثتها هذه المخدرات، فإنها تحدث عند متعاطيها شكوكا ووساوس وأوهاما وجبنا وخوفا وهيجان سريع يقدم من حيث لا يشعر ومن حيث لا يتصور، ثم يندم ولا تنفع الندم. كل هذه من أضرار تلك المخدرات التي ركبت وكونت على أن من تعاطاها مرة لا يمكن أن يصبر عنها. إن متعاطيها يضحي أحيانا بنفسه، يضحي بماله ولو بقوت أولاده، يضحي بعرضه، يضحي بزوجته، ببناته، بكل ما يملك في سبيل الحصول عليها. إنها جريمة مركزة، جريمة خطيرة، الواجب على المسلمين أن يقفوا منها موقفا عظيما صلبا بمحاربتها ومحاربة أهلها وبغض أهلها وكشف ستار أهلها، وأن لا يكون في المسلم رفق بهؤلاء ولا رحمة ولا شفقة على هؤلاء، فهم المجرمون المفسدون، لا يمكن أن نرحمهم بفساد المجتمع وتدميره. إن أعداء الإسلام ما حطموا بلاد الإسلام وما استعمروها القرون الطويلة وما استباحوا خيراتها وما نزفوا ثرواتها إلا بواسطة هذه المخدرات التي سمحوا بدخولها وحموها حتى دمرت كيان العالم الإسلامي، وهم جادون في هذا. إن الأمم إن المنظمات الدولية حينما تزعم محاربة المخدرات إنها دعوى غير مسلمة، فلو صدق الكل لحبي حربها لأمكن حربها، تحتاج إلى صدق مع الله وصدق عزيمة وإخلاص في محاربة هذا الداء الخبيث العضال. أيها المسلم، لا ينبغي أن ننظر إليها نظرة رحمة لأهلها نظرة رحمة بأن نغض الطرف عنهم أو ندافع عنهم أو نوجد أي عذر لهم، فالمروجون لها والمسوقون لها فئة مجرمة فاسدة مفسدة، هم داخلون في عموم قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا كان من يعرض للمال هكذا عقوبته، فكيف بمن يعرض للعقول والأفكار؟ وكيف بمن يهدم كيان الأمم؟ وكيف بمن يفسد المجتمع؟ وكيف بحال من يسعى في إلحاق الضرر بالأمة حاضرا ومستقبلا؟ إنها تهدد اقتصاد الأمة، فتنفق الأمة على مكافحة الأموال وتشقى بمن ابتلي بها بعلاجه أحيانا وتحفظ عليه أحيانا، وأيضا تشقى بتعطيل فئة من قواها وقدرتها على العمل، ذلك أن المخدر لا يمكن لصاحبه أن ينتج ويعمل، لا سيما الذين والعياذ بالله أولعوا بها وأصبحوا مدمنين عليها. نسأل الله لنا ولهم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. الواجب على الجميع تقوى الله واعتقادي أن هذا المكسب الخبيث لا خير فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فيا أيها المسلم لا تخدع أنك تلك الأموال الناتجة من ترويج هذه المخدرات وما يسمى بغسيل الأموال، كثير منه إنما هو ناتج عن ترويج هذه المخدرات الضارة المؤذية. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من أسباب ترويج هذه البلاء، نسأل الله العافية، إهمال الآباء بعض الآباء لأبنائهم وعدم الاهتمام بذلك. فيا أيها الآباء الكرام اتقوا الله في أولادكم وتعاهدوا أخلاقهم وقيمهم، فلعل الله أن يجعلكم سببا في إبعادهم عن هذا الداء الخبيث. إن التربية الصالحة والتوجيه السليم وتربية الأبناء والبنات جميعا على تقوى الله وعلى الأخلاق الكريمة وتحذيرهم من هذا الداء العضال فلعله سبب يقي المسلم الاغتراب. إن الجلساء يجب أن تختار من جلسائك من تعلم صلاحيته وخيريته، واحذر جلساء السوء ودعاة الرذيلة، فإنهم لا يرضيهم إلا أن يفسدوا كل أحد. لا تقر أعين المجرمين إلا أن يفسدوا من حولهم ومن جالسهم ومن صاحبهم. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. إن الخطباء والمدرسين ووسائل الإعلام يجب أن يتكاتف الجميع في تصوير هذا الخطر العظيم وتصوير أضراره وتجسيد أضراره وبإبانة الحق أنه ضرر عظيم يجب تركه. إن التعاون على إبعاد المجتمع عنه من الأمور العظيمة، والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن وسائل إعلامنا على اختلافها يجب أن تكون مهتمة دائما بهذا الداء وكشف أضراره ونتائجه وأضراره ومساوئه والجرائم التي ترتبت عليه، فلعل ذلك أن يكون سببا في توعية النشء وتبصيرهم وتحذيرهم من هذا الداء الخبيث. فلا تخدعنك تلك الأموال ولا يغرنك ذلك المال الذي حصلت عليه من هذا الترويج الخبيث، فلا تغتر به واعلم أنه مال خبيث. واحذر أيها المسلم مجالسة من ابتلي بهذا البلاء أو بترويج هذا البلاء ومصاحبته والتغاضي عنه والاستناس بجلوس معه، فإنه شخص شاذ مفسد لا خير فيه لنفسه ولا لأمته. فلنتق الله في أنفسنا ولنكن أعوانا على الخير وأعوانا ضد الشر، وليكن الموقف من هذا الداء الخبيث موقفا قويا إيمانيا يرجو العبد به ربه ويتقرب به إليه. إن إدارة مكافحة المخدرات يجلس الله أن يمدهم بعونه وتوفيقه، يجب أن تضاعف الجهود وأن يشد أزرهم وأن يكون الجميع يشعرون بخطر هذا الداء وعظم بلائه. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية الدنيا والآخرة. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،